بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث في الباب الثامن من أبواب المعاني، وهو الإيجاز والإطناب والمساواة. تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة كسر بذكره، وبأقل منه إيجاز علم، وهو إلى قصر وحذف ينقسم، كعلم مجالس الفسوق بعدا، ولا تصاحب فاسقا فتردا. هذا سبق الحديث عنه على جهة التفصيل، ووقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وعكسه يعرف بالإطناب كالزم رعاك الله قرع الباب. هذا هو النوع الثالث، وهو الإطناب. إطناب إفعال من أطنب في الكلام، أي بالغ فيه. الإطناب هو المبالغة، مبالغة في الكلام. وسبق أن المقبول من طرق التعبير عن المعنى ثلاثة، إذا القسمة خماسية: اثنان مردودان. والمقبول هو ثلاثة، وهو تأدية أصل المراد بلفظ مساو له، تأدية أصل المراد بلفظ مساو له، أو ناقص عنه واف أو زائد عليه لفائدة. هذا المقبول. والقسمة العقلية تقتضي أنها خمسة، لأن لفظ إما يساوي، وإما يكون أقل واف أو غير واف، أو يكون بزائد لفائدة أو ليس لفائدة. إذا صارت الطرق خمسة، والمقبول منه ما كان مساويا، وهذا قلنا فيه خلاف، بعضهم أثبته وبعضهم أدخله فيه بالإيجاز، والإيجاز أن يكون بأقل منه واف، وأن يكون بزائد، وكذلك يكون لفائدة. والمراد بالمساواة كما سبق أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد، لا ناقصا عنه بحذف أو غيره، ولا زائدا عليه بتكرار أو غيره، بأن يكون اللفظ مساويا للمعنى، ليس المعنى بزائد على اللفظ، وليس اللفظ بزائد على المعنى. وهذا ما يسمى بالمساواة، وبعضهم أدرجها في الإيجاز. أو ناقص عنه واف بهذا القيد، احترازا عن الإخلال وما يسمى بالحشو ونحوه، وهو أن يكون اللفظ قاصرا عن أداء المعنى، أن يعبر بلفظ قليل مريدا به المعنى لكنه يخل ولا يأتي به. ولذلك صار الإيجاز من أنواع البلاغة، بمعنى أنه لا يأتي بلفظ قليل عن معنى كثير إلا إذا كان من أهل اللغة، فإذا لم يكن كذلك فقد لا يكون الكلام وافيا، قد يريد أن يوجز في الكلام ولكنه يجحف به، فحينئذ يكون المعنى فاسد. ولذلك زاد قيد واف أو ناقص عنه واف، احترز به عن الإخلال، وهو أن يكون اللفظ قاصرا عن أداء المعنى، كقول عروة بن الورد: عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم ومقتلهم عند الوغى كان أعذرا. إذ يقتلون نفوسهم، أراد به الاختصار، ولكنه أراد به يقتلون أنفسهم في السلم، لكنه قصر بعض الألفاظ ولم يصب في المعنى. أو زائد عليه لفائدة، لابد من هذا القيد، وهو الذي سيأتي النوع الثالث. واحترز به عن شيئين: الأول التطويل، وهو أي التطويل ألا يتعين الزائد في الكلام، بمعنى أن يكون الكلام أتى به بألفاظ تزيد على المعنى. ثم هذا الزائد قد لا يكون لفائدة، وهذا هو التطويل. لكن قد يتعين الزائد بأن يقال هذه الكلمة زائدة على الكلام، وقد لا يتعين بأن يكون ثم كلمتين كل منهما يصدق عليه أنه زائد، فلو اعتبر بحد نفسه لقيل هذا هو الزائد وحذفت الثانية، والعكس بالعكس، حيث يوجد في اللفظ كلمتان كل منهما يؤدي معنى الكلمة الأخرى، لكن لا يحكم على واحدة منهما بالزيادة. إذن إذا لم يتعين الزائد في الكلام يسمى تطويلا، كقوله ماذا؟ وألف قولها كذبا ومينا. ها كذب والمين هذا شيء واحد، وألف يعني صار قولها كذبا ومينا، إذن فيه زائد، يحتمل أنه الكذب ويحتمل أنه المين. وقلنا بأن ثم في الكلام تطويلا لأن المين والكذب بمعنى واحد، فلو قال ألف قولها كذبا كفى، ولو قال ألف قولها مينا لكفى، لكن لما جمع بينهما حينئذ نقول عطف الشيء على مرادفه لفظا على مرادفه من حيث المعنى. وهذا النوع ابن تيمية رحمه الله تعالى حكى فيه الإمام الكبير أنه لا يوجد في القرآن مع أنه موجود في لسان العرب. لماذا؟ لأنه حشو لا فائدة فيه، هذا يمتنع أن يوجد في القرآن، وإنما الذي يوجد في القرآن ما كان في لسان العرب هو شائع ذائع وعليه درجة الكبرى من الفصاحة، هذا الذي يقال بأنه يوجد في القرآن، وما قل ولم يكن شائعا فصيحا هذا يمتنع القول به في القرآن، يمتنع القول به في القرآن. إذن عطف المرادف بهذا المعنى كذبا ومينا مثل به رحمه الله تعالى في الإمام الكبير، لأنه لا يوجد في القرآن البتة، لا يوجد في القرآن البتة. إذن الكذب والمين شيء واحد، ولم يتعين الزائد فيهما فإنه أحدهما لا بعينه، فلا فائدة في الجمع بينهما، لا فائدة في الجمع بينهما، لكن أي النوعين الكلمتين الزائدة لا يتعين، تكلم المتكلم ولم يعين، حينئذ المتلقي والمخاطب والمستمع يحتمل عنده أن يكون الكذب هو الزائد، ويحتمل أن يكون المين هو الزائد. إذن التطويل أن لا يتعين الزائد في الكلام. الثاني ما يشتمل على الحشو، حشو مثل التطويل يعني من غير الفصيح كلام العرب، لكن الحشو هو ما يتعين فيه الزائد، تعين فيه الزائد بأن يقال هذا اللفظ زائد في الكلام، زائد في الكلام. وهذا ضربان، الذي يكون حشوا هذا ضربان. الثاني الأول ما يفسد المعنى، والثاني ما لا يفسد المعنى. إذن الحشو وهو الذي زيد في الكلام وهو معين متعين، يعني بأن يقال هذه اللفظة زائدة لا يوجد غيرها، بخلاف السابق التطويل فثم كلمتان لا تستطيع أن تحدد أي النوعين يكون زائدا، بخلاف الحشو فيزيد كلمة حينئذ قد يفسد المعنى، قد تكون هذه الكلمة مفسدة للمعنى، كقول الشاعر ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي، لولا الموت يعني، ولا فضل فيها، يتكلم عن الدنيا، يتكلم عن الدنيا، لا فضل في الدنيا للشجاعة والندى وصبر الفتى. ندى يقال ندي الرجل جاد وسخى، جاد وسخى، لولا لقاء شعوبي، لولا الموت، لولا الموت لما كان للشجاعة فضل. هذا صحيح، لماذا؟ لأنه لو كانت الشجاعة توجد دون الإقدام على الموت لسويا، حينئذ لا يكون ثم فضل لأحدهم على الآخر. فجمع هنا بين الشجاعة وبين الصبر وبين الندى، فإن لفظ الندى يعتبر حشوا في الكلام، وقد أفسد به المعنى. لماذا؟ لأن المعنى أنه لا فضل في الدنيا للشجاعة والصبر والندى لولا الموت، والندى هذا المراد به بذل المال، بذل المال، لولا الموت لما بذل ماله، صار فيه فضل. لكن يرد الإشكال في ماذا؟ أنه قد يجود دون إقدام على الموت، وحينئذ يكون الجود والسخاء في حال الدنيا عدم الموت، أيهما أولى؟ متى يكون الإنسان أفضل من حيث السخاء؟ عند الموت أو في حال الحياة؟ في حال الحياة لا شك أنه إذا جاد بماله يكون أفضل. وهنا زاد الندى على الشجاعة، حينئذ أفسد المعنى، لأنه أراد ماذا؟ أراد أن يبين أن السخاء والجود وبذل المال عند الموت أفضل، وهذا ليس كذلك، بل الصواب أن من يكون حيا ويكون مقدرا للخلود، لو قدر الخلود في الدنيا وجاد بماله لكان أفضل مما إذا خاف الموت، بخلاف الشجاعة، فإن الشجاعة لا تكون شجاعة إلا إذا كان ثم إقدام على الموت. وأما الندى بذل المال فهذا لا يكون مقيدا بالموت، بل لو قدر له الخلود في الدنيا لكان سخاؤه وبذله للمال أفضل مما لو كان عند الموت. ولذلك الذي يوصي بماله أو ينفق ماله في حال حياته هذا أفضل من الذي إذا جاء الموت قال أوصي بكذا وكذا وكذا إلى آخره. أيهما أفضل؟ الأول، لأنه أعطاه عن طيب نفس. وأما إذا قربت الساعة صورة بالنسبة له وجاد بماله نقول هنا صار ماذا؟ صار عنده زهد في المال لوجود الموت، لأن المعنى أنه لا فضل في الدنيا للشجاعة والصبر والندى لولا الموت. وهذا الحكم صحيح في الشجاعة دون الندى، لأن الشجاعة أو شجاع، لأن الشجاع لو علم أنه يخلد في الدنيا لم يخشى الهلاك في الإقدام، لو علم أنه يخلد في الدنيا والإقدام على المعالك لا يكون فيه سبب لموته حينئذ استوى عنده الأمران، فلم يكن لشجاعته فضل بخلاف الباذل ما له. فإنه إذا علم أنه يموت هان عليه بذله، فلو علم أنه يخلد في الدنيا ثم جاد بماله كان جوده أفضل. فالشجاعة لولا الموت لم تحمد، شجاعة لولا الموت لم تحمد، لأنه لا يقال شجاع إلا إذا أقدم على المعركة، حينئذ هدد بنفسه بفقد روحه. وأما إذا لم يكن ثم خوف من الموت حينئذ الشجاعة بماذا تمتاز؟ لو قدر له أنه ينجو وعلم أنه ينجو إذا ما كان ثم شجاع، بخلاف الذي ينفق ماله، الذي يقدر أنه يخلد في هذه الدنيا وينفق ماله يمنة ويسرى في طاعة الله عز وجل هذا أفضل من الذي يكون من أجل المال. والندى بالضد. هذا النوع الأول هو الذي يفسد المعنى. إذن نقول زيادة لفظ الندى هذا حشو وهو متعين لأنه لفظ واحد ولا غيره، وقد أفسد المعنى، قلب المعنى على الشاعر. الثاني الحشو الذي لا يفسد المعنى، وهذا كقول الشاعر الذي نستدل به كثيرا: وأعلم علم اليوم والأمس قابله أمس قابله. معلوم زيادة قبله هذه زائدة، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فإن قوله قبله مستغنى عنه غير مفسد، بمعنى أنه يمكن حذفه والكلام يستقيم. فهذه الزيادة تسمى حشوا لأنها متعينة ثم هي لا تفسد المعنى. وهذا النوع الثالث الذي يكون زائدا على اللفظ لفائدة، احترزنا بالفائدة عن التطويل والحشو بنوعيه، هذا يسمى الإطناب. فالإطناب هو الزيادة على أصل المراد لفائدة، زيادة على أصل المراد لفائدة، وهو أخص من الإسهاب عند من فرق بينهما. الإطناب أخص من الإسهاب، فإن الإسهاب التطويل لفائدة أولى. الإسهاب تطويل زيادة الكلام سواء كان لفائدة أم لا، والإطناب يشترط فيه أن يكون لفائدة، حينئذ صار أخص والإسهاب أعم، وبعضهم سوى بينهما. فالتطويل وهو المسمى بالإكثار هو أن يكون اللفظ زائدا على أصل المراد لا لفائدته. تطويل وهو المسمى بالإكثار أن يكون اللفظ زائدا على أصل المراد لا لفائدة. والحشو كذلك وهو الزائد المتعين. ثم هو قسمان، يعني الحشو مفسد للمعنى وغير مفسد للمعنى. وأصل الحشو كما قال البيانيون ما يقصد به في الشعر، هذا غالبا يقع في الشعر، ما يقصد به في الشعر إصلاح الوزن أو تناسب القوافي وحروف الروي، يعني تتميما للبيت، ما يقال فيه كمل به البيت، هذا حشو. وفي النثر ما يقصد به السجع وتأليف الفصول من غير معنى يفيده. إذا قد يكون في النظم هذا كثير جدا، وقد يكون في النثر، وفي النثر معيب بمعنى أنه يكون متعلقا به بالسجع، والسجع إن لم يكن متكلفا فهو حسن، وإن كان متكلفا فهو قبيح. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: وعكسه يعرف بالإطناب. إذن النوع الأول عبر عنه بقوله: تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة، وبأقل منه، يعني كون اللفظ أقل من المعنى، إيجاز علم، إيجاز علم. وعكسه أي عكس الإيجاز، عكسه عكس الإيجاز، ولا يتصور هنا أن يكون العكس عكس المساواة. وعكسه أي عكس الإيجاز أي خلافه، والمراد بالعكس هنا العكس المعنى اللغوي، وليس المراد به العكس المنطقي الاصطلاحي. وعكسه أي عكس الإيجاز أي خلافه، يعني غير المساواة لتقدمها، يعرف بالإطناب، يعني يعرف ويعلم ويدرك بالإطناب. كالزم رعاك الله قرع الباب، كالزم قرع الباب، هذا الأصل، إلزم أي التزم قرع الباب، زاد رعاك الله، وهي جملة دعائية، جملة دعائية، فالزائد هنا على أصل المراد هو الجملة الدعائية رعاك الله. وفائدتها أن لزوم قرع الباب لا يفيد مع عدم رعاية الله وعنايته، كأنه أشار به لفائدة وهي فائدة مطوية، إلزم قرع الباب. لماذا؟ لأنه لن يوصلك إلى المقصود، وهو كونك مرعيا برعاية الله عز وجل إلا بالله جل وعلا، إذ يقال رعاك الله رعيا ورعاية، حفظه وتولى أمره، وتولى أمره. إذن هذه جملة دعائية فيها الدعاء وفيها إشارة إلى معنى لطيف، وهو أن لزوم قرع الباب لا يفيد مع عدم رعاية الله وعنايته. كالزم رعاك الله قرع الباب، قرع الباب، قرع الباب طرقه، أي التزم قرع باب الله تعالى بطاعته ومجاهدة نفسك لمرضاته. هذا فيه تشبيه، فيه تشبيه، تشبيه من أراد الباب الحسي المعنوي بالباب الحسي. شبه حال العابد في طلب الوصول إلى مرضات ربه بحال من هو واقف بباب حسي، بباب حسي، يطلب أن يفتح له ليدخل منه إلى المرغوب. ووجه الشبه رغبة كل منهما في التوصل إلى مطلوب يحتاج في التوصل إليه لاستعانة بسبب عادي، فنقل حال المشبه به إلى المشبه، هكذا قال في الحاشية. كالزم رعاك الله قرع الباب، إذن عكس الإيجاز هو الإطناب، ومثل له بالمثال، كأنه عرفه بالمثال، وهو ما زاد على أصل المراد والمؤدي لأصل المراد، ولكنها لفائدة، وهذه الفائدة كما ذكرناه سابقا. ثم شرع في بيان أنواع الإطناب فقال: يجيء بالإيضاح بعد اللفس لشوق نو تمكن في النفس، وجاء بالإغال والتذييل تكرير اعتراض نو تكميل، يدعى بالاحتراس والتتميم وقفو ذي التخصيص ذا التعميم، ووصمة الإخلال والتطويل والحشو مردود بلا تفصيل. يجيء، المجيء هنا معنوي، ليس المراد به مجيء الحسي، لأن المجيء الحسي هذا يكون في شأن المخلوقين بما تراه مدركا به بالبصر، حينئذ لما كان متعلقا بالألفاظ والمعاني حينئذ نقول يجيء بمعنى يحصل ويتحقق ويوجد بالإيضاح، وهذا كما ذكرنا شروع في بيان أنواع الإطناب. يجيء بالإيضاح بعد اللبس، بعد اللبس لشوق أو تمكن في النفس، يعني الإطناب يكون بأمور منها أشرحه أولا ثم نعود إلى البيت. أشار الناظم إلى الأول بقوله يجيء بالإيضاح بعد اللبس، يعني يكون ثم لبس، واللبس المراد به الإبهام، مراد به الإبهام، لبس عليه الأمر لبسا خلطه عليه حتى لا يعرف حقيقته، حتى لا يعرف حقيقته، ولا تلبس الحق بالباطل، ثم اختلاط، هنا يختلط عليه الأمر، يختلط عليه الأمر فيأتي لفظ فيه إبهام يحتمل هذا ويحتمل ذاك، ثم بعد ذلك يجيء الإيضاح، يجيء الإيضاح يعني يجيء ويرد الإطناب تارة بالإيضاح للشيء بعد اللبس أي بعد الإبهام له، يعني إذا أردت الإطناب فإنك تبهم ثم توضح. هذا نفهم منه أن الإبهام قد يكون مقصودا، قد يكون مقصودا ولكن لا يكون مقصودا هكذا بإطلاق، وإنما إذا أراد أن يوضح بعده، بمعنى أن هذا النوع الثالث الإطناب ولهذا الأمر المعين كونه إيضاحا بعد لبس، نقول هذا من فنون البلاغة، من فنون البلاغة، فتبهم أولا ثم بعد ذلك تفسر وتوضح، وهذا فيه شوق وفيه تمكن في النفس كما سيأتي. إذن إذا أردت الإطناب فإنك تبهم ثم توضح لما فيه من إراد المعنى الواحد في صورتين مختلفتين، هكذا عبر في الإيضاح، إحداهما مبهمة والأخرى موضحة أو موضحة، وذلك من شعب البلاغة وفنونها، وعلمان خير من علم واحد، هكذا عبر المرشد في شرح العقول، وعلمان خير من علم واحد. لماذا؟ لأن الأول وقع أو حصل له نوع إدراك وهو الإبهام، ثم جاء الإيضاح، حينئذ علم بعد علم، علم بعد علم. إذن يجيء بالإيضاح بعد اللبس لماذا؟ لشوق، هذا علة للإيضاح بعد اللبس. يعني ما الفائدة منه؟ تأتي أولا بالإبهام ثم تأتي بالتوضيح والتفسير والبيان، نقول فيه فائدة، وهذه الفائدة متلازمة، عبر عنها بقوله لشوق أو تمكن في النفس، اللام هنا للتعليل، يعني لأجل حصول فائدة التشويق، لحصول فائدة التشويق كما سيأتي. وفائدته لشوق أو تمكن في النفس كما عبر الناظم، كما سيأتي تفصيله في حل العبارة. فإن المعنى إذا ألقي على سبيل الإجمال والإبهام فحينئذ عرف من وجه ما، عرف من وجه ما، وإذا حصل ذلك تشوقت النفس للعلم به من باقي الوجوه وتأملت، يعني تدبرت تفكرت، حصل به علم من وجه ما، وهذا ما يعنون له بالإدراك المطلق أو مطلق الإدراك. ثم يأتي التفسير أو يقع في النفس التشوق والتشوف إلى معرفة هذا المبهم، فإذا ألقي إليها حينئذ حصل بعد شوق، فإذا حصل العلم من بقية الوجوه كانت لذته أشد من علمه من جميع وجوهه دفعة واحدة. لو ألقي له الأمر هكذا ابتداء ما حصلت له لذة الشوق، ما حصلت له لذة الشوق، لأنه لم يتألم. لكن لو حصل له شيء من الألم في معرفة المعنى حينئذ إذا ألقي إليه حصل ماذا؟ لذة بعد ألم. ففرق بين أن يذكر الشيء دفعة واحدة مرة واحدة فيحصل به العلم من جميع وجوهه، أين التشوق؟ ليس عندنا التشوق. أين الفرح بهذه معلومة أو بهذا العلم؟ ليس عندنا فرح. بخلاف ما إذا ألقي إليه مع إبهام وإجمال ثم بعد ذلك تشوقت النفس وتشوفت إلى معرفة هذا اللفظ من جميع الوجوه، فإذا ألقي إليها حينئذ حصل لها فرح، حصل لها فرح. هذا مثله مثل العلم، علم إذا جاءت المسائل هكذا على الطريق طالب العلم يزهد، وإذا تعب وحصل وبحث وجاهد حينئذ يكون العلم له وزنه. إذن إذا حصل العلم من بقية الوجوه كانت لذته أشد من علمه من جميع وجوهه دفعة واحدة، حينئذ تكمل اللذة بالعلم به، فإن الشيء إذا حصل كمال العلم به دفعة لم يتقدم حصول اللذة به ألم، وإذا حصل الشعور به من وجه دون وجه تشوفت النفس إلى العلم بالمجهول فيحصل لها بسبب المعلوم لذة، وهذا أمر جليل، وبسبب حرمانها عن الباقي ألم، ثم إذا حصل لها العلم به حصلت لها لذة أخرى، واللذة عقب الألم أقوى من اللذة التي لم يتقدمها ألم، وهذا معلوم به بالضرورة بأن اللذة عقب الألم أكمل وأقوى، فكأنهما لذتان، لذة الوجدان ولذة الخلاص من الألم. وهذا المراد بقوله لشوق، بمعنى أن علة أو مجيء الإيضاح بعد اللبس بعد الإبهام لشوق، بمعنى أنه يحصل لذة وهي حاصلة بعد ألم، بخلاف ما إذا ألقي الكلام هكذا ارتجالا موضحا من جميع الوجوه فلا تفرح به النفس. وعكسه يعرف نعم، يجيء بالإيضاح بعد اللبس لشوق، قلنا اللام هذه للتعليل وهي علة للإيضاح بعد اللبس، يعني لماذا؟ أي لفائدة حصول المعنى موضحا بعد شوق. والشوق قال أهل اللغة نزوع النفس إلى الشيء أو تعلقها به، نزوع النفس إلى الشيء أو تعلقها به، أي لحصول كمال اللذة في حصول المعنى موضحا بعد شوق. فنكتة الإيضاح التي أشار إليها بقول لشوق هي حصول اللذة المذكور على التفصيل الذي ذكرناه، وشأنه في العلم أوضح، شأنه في العلم أوضح. أو تمكن، أو لشوق، أو إسقاط الهمزة الوزني لشوق، أو تمكن، تمكن، تمكن، الأصل مكن له في الشيء جعل له عليه سلطان في النفس، أي في القوة العاقلة، قوة العاقل التي عبر عنها بالنفس بالمنطق. أو تمكن في النفس أي حاصل بعد شوق أوجبه الإبهام، وهذا معطوف على ماذا؟ على مدخول اللام في قول شوق، أي لفائدة شوق أو لفائدة تمكن، لأن لشوق هذا لوحده لا يكفي، لابد من شيء يتمم المعنى. لشوق جار ومجرور، لكن من حيث المعنى شرح والإيضاح نقول لفائدة شوق أو لحصول معنى موضحا بعد شوق، المهم لابد من مضاف إليه. أو تمكن بالجر لأنه معطوف على شوق، على تقدير المضاف، على تقدير المضاف، أي حاصل بعد شوق أوجبه الإبهام، وهذا كما ذكرنا معطوف على مدخول اللام المحذوف الذي تقدم تقديره وبيانه. وهذان المتعاطفان متلازمان، شوق والتمكن في النفس متلازمان في الغالب، وإنما ذكرهما معا نظرا إلى أنه قد يقصد المتكلم أحدهما لاقتضاء المقام له من غير نظر إلى الآخر، بمعنى أنه إذا جاء الإيضاح بعد الإبهام استقر في النفس، بمعنى أن المعلومة بقيت في محلها مستقرة، هذا أخص من مسألة الشوق، لكنهما متلازمة. لماذا؟ لأنه يبهم له أولا ثم يتأمل ويتشوف إلى معرفة الموضح، فإذا قيل له بالإيضاح والتفسير تمكن في نفسه، فهو متلازمان في الغالب، لكن نظر المتكلم هو الذي يعين، إن أراد الشوق فهو الشوق، وإن أراد تمكن في النفس فهو كذلك. أو تمكن في النفس أي حصول تمكن تام للمعنى في النفس، أي نفس المخاطب، لوقوع التفسير لذلك المبهم بعد طلبه، يطلبه ثم بعد ذلك يحصل البيان، لما جبل الله عليه النفوس من أن الشيء إذا ألقي إليها يعني للنفس مبهما تاقت النفس إلى بيانه وتفسيره، فإذا فسر لها وبين لها كان أوقع عندها من تفسيره لها وبيانه ابتداء. والمثال الذي يصلح لهذين النوعين الشوق والتمكن قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام رب اشرح لي، هذا فيه إبهام، صدري جاء البيان رب اشرح لي صدري، فإن قوله اشرح لي يفيد طلب شرح لشيء ما له انتساب ما إلى المتكلم، اشرح لي لأن أضافه إلى نفسه، ما هو الذي يشرح ليس خاصا به بالصدر وهو مبهم، وقوله صدري يفيد تفسيره وبيانه وإيضاحه، وهذا الإيضاح بعد الإبهام يحتمل أن يكون لغرض التشوق، يحتمل أنه لتمكن في النفس، يعني أغراض متقدمة، وذلك بالنسبة للسامع لا إلى الله جل في علاه، إنما بالنسبة إلى المخاطب. إذا رب اشرح لي صدري، نقول اشرح لي لوحده، هذا فيه نوع إبهام، فيه نوع إبهام. ثم لما جاء الإيضاح بقوله صدري تمكن في النفس والذي يراد شراحه، أو تتشوق النفس إلى معرفة ما هو الذي دعا موسى عليه السلام لشرحه فجاء صدري. إذن يجيء بالإيضاح بعد اللبس لشوق أو تمكن في النفس، وجاء بالإيغال، يعني قد يأتي الإيضاح من أجل الإيغال، من أجل الإيغال. هذه أنواع لماذا؟ للإطناب، أنواع للإطناب. قد يأتي الإطناب لبس ثم إيضاح لعلة التشويق أو التمكن في النفس. النوع الثاني قوله لشوق أو تمكن في النفس، هذا متعلق بقوله بالإيضاح، وجاء يعني ثبت بالإيغال، هذا النوع الثاني، نوع الثاني. وجاء بالإيغال، قلنا المجيء هنا المراد به ثبوت وليس المراد به المجيء الحسي أو مجاز، يعتبر مجازا لأن الألفاظ هذه ليست حسية، ليست حسية. وجاء بالإيغال بكسر الهمزة قبل الياء، وهو في اللغة الإمعان، الإيغال هو الإمعان والبعد، من أوغل في البلاد إذا أمعن فيها، يعني دخل فيها كثيرا، دخل فيها كثيرا. واختلف في معناه بناء على هل يدخل النثر أم لا، بعضهم خصه بالشعر وبعضهم عمم، فقيل هو ختم البيت بما يفيد لنكتة يتم المعنى بدونها، ختم البيت احترازا عن النثر، إذن لا يدخل النثر، بناء على هذا لا يدخل النثر، إنما يكون الإغال خاصا به بالشعر. بما يفيد، ولا بد أن يكون مفيدا وإلا خرج عن إفادة أو فن البلاغة، لأن الزيادة لا تكون إلا لفائدة، فإن لم تكن لفائدة فهو تطويل وحشو، فهو تطويل وحشو، إذا كان تطويلا وحشوا حينئذ سلب وصف البلاغة، إذن لابد أن يكون مفيدا. لنكتة فائدة سنذكر منها بعضها، يتم المعنى بدونها، بمعنى أنه لو حذفت هذه الفائدة لتم المعنى، لتم المعنى، وإنما قد يراد بها إما التأكيد أو التكرار أو نحو ذلك. فهو ختم البيت بما يفيد معنى لطيفا كما عبر عنه في الإيضاح بنكتة، يتم المعنى أي أصل المعنى المراد من ذلك الكلام بدونها، بدونها مثل ماذا؟ قالوا كزيادة المبالغة في قول الخنساء، إذن قد يزاد النكتة هذه الفائدة اللطيفة قد تكون للمبالغة، للمبالغة. ماذا قالت الخنساء؟ وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم جبل مرتفع، إذن حصلت الهداية به، في رأسه نار، ختم البيت بهذا التركيب. لو قالت كأنه علم حصل الاقتداء والتعسي حصل، لأن العلم المراد به الجبل مرتفع الكل يراه تعسى به، كذلك حينئذ في رأسه نار، وهذه زيادة أرادت بها المبالغة فيه بالتأكيد بكونه مقتدا به. فقولها في رأسه نار إغال، ختم به البيت لنكتة لفائدة، وهي المبالغة فيه بالتوكيد، المبالغة إغال لأنه يفيد نكتة وهي المبالغة في الاشتهار، وإلا فأصل المعنى المقصود وهو كونه مهتدا به يتم بتشبيهها إياه بالعلم الذي هو الجبل المرتفع، الذي هو الجبل المرتفع، لأنه المعروف بالهداية يعني يرى، إلا أنها لم ترضى بتشبيهها إياه به مطلقا حتى وصفته بقولها في رأسه نار. لماذا؟ لأنه إذا كان في رأسه نار كان أبلغ لحصول ماذا؟ الاهتداء، لأن الجبل الذي هو علم ويحصل به الاهتداء إذا كان في النهار، وأما في الليل ذهب لا يرى الجبل، لا يرى، فكمالا لمعنى لطيف، فكمالا للاهتداء والاقتداء قالت في رأسه نار ليعم الاهتداء والاقتداء به في الليل والنهار، معنى بليغ، لأنه إذا كان في رأسه نار كان أبلغ لحصول الاهتداء به ليلا ونهارا، هذا القول الأول. وقيل لا يختص بالنظم، وهذا محل الخلاف الذي ذكرناه سابقا، هل الإيغال المذكور خاص بالشعر أم لا؟ ظاهر كلام صاحب الإيضاح واختاره السيوطي في عقود الجمان الثاني أنه لا يختص بالشعر، بل هو عام، بل هو عام، يعني يكون في النثر ويكون في الشعر، يعني يكون في الكلام المنثور وفي الكلام المنظوم، ومثل له بالقرآن وهو أعدل شاهد على ذلك، أعدل شاهد على ذلك. إذا جاء الشيء في القرآن صح أن يجعل قاعدة، صح أن يجعل قاعدة. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ليس بلسان عربي فحسب، بل أعلى درجات الفصاحة والبيان، ولذلك تحداهم عجزوا. حينئذ كل ما جاز أو جاء في القرآن يجعل قاعدة، يجعل قاعدة. فإذا جاء الإغال في القرآن حينئذ لا يصح أن يقيد به بالشعر. قد قال تعالى اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ها، وهم مهتدون مبتدا وخبر، هذا ختم به النص قرآن الآية. حينئذ لو حذفت تقديرا هل المعنى داخل فيما سبق؟ اتبعوا المرسلين، لا يكون رسولا إلا إذا كان مهتديا، ولا يمكن أن يأمر الرب جل وعلا اتبعوا الاتباع إلا بمن كان مهتديا. إذن حصل الإغال، ختم به كلام المنثور ويمكن الاستغناء عنه، لكن لفائدة وهي زيادة الحث، زيادة الحث. فقوله وهم مهتدون تم المعنى بدونه، لأن الرسول مهتد لا محالة، إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع وترغيب في الرسل. يعني قوله وهم مهتدون هذا من باب التأكيد. لماذا؟ لأن وصفهم بالاهتداء مأخوذ من جهتين، من جهة الأمر بالاتباع اتبعوا، والله عز وجل لا يأمر بالاتباع إلا لمن كان مهتديا في نفسه، وكونه رسولا، رسول فعول بمعنى مرسل، لم يرسل الرب جل وعلا إلا من كان هاديا في نفسه، مهتد في نفسه. حينئذ حصل المعنى وأكد تنصيصا بقوله وهم مهتدون، إنما نقول زيادة حث بالنص صار منطوقا، وأما من أصل حث الاتباع مأخوذ من قوله اتبعوا. إذن وجاء بالإغالة، هذا النوع الثاني. ثالثا قال والتذييل، والتذييل وجاء بالإغالة والتذييل، تذييل هذا مصدر صيغة التفعيل، فعل يفعل تفعيلا، كالتعليم والتكسير والتكليم نحو ذلك. وهو لغة جعل ذيل للشيء، جعل ذيل للشيء. وفي الاصطلاح عندهم تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد، إذن تعقيب جملة بجملة، إذن لا يكون التذييل إلا في الجمل، وخصه بمعنى واحد وهو التوكيد، إذن هذا قيد لابد من انتباه له. تعقيب جملة بجملة أو تعقيب الجملة بجملة، إذن لابد أن يكون جملة، فإذا كان بمفرد لا يسمى تذييلا. تشتمل على معناها، واضح هذا، للتوكيد، للتوكيد. وهو حينئذ يكون أعم من الإغال، من جهة أنه يعني التذييل، نعم، من جهة أنه يكون في ختم الكلام وغيره، تعقيب جملة بجملة عم، يكون في أثناء الكلام ويكون في ختمه، إذن هو أعم من الإغال، لأن الإغال لا يكون إلا في خاتمة الكلام نثرا أو نظما، وهنا التذييل قد يكون في خاتمة الكلام وقد يكون في أثنائه. وأخص من جهة أن الإغال يكون بغير جملة وغير التوكيد، يكون بغير الجملة ويكون بغير التوكيد، إذن عموم خصوص. فيجتمعان كذا قال الصبان، فيجتمعان فيما هو بجملة للتأكيد في ختم الكلام، جملة للتوكيد في ختم الكلام، صار إغالا وتذييلا، اجتمع عقب الجملة بجملة للتوكيد في آخر الكلام، إذن اجتمع التذييل والإغال. وينفرد الإغال فيما هو بالمفرد، وفيما هو لغير توكيد، سواء كان بجملة أو لا، لأن التذييل يكون بماذا؟ للتوكيد فحسب. نعم، سواء كان بجملة أو بمفرد. وينفرد التذييل فيما هو في غير ختم الكلام، فيما هو غير ختم الكلام، وهذه كلها صلاحات، وليتهم ما فندوا هذه المعاني بهذه المصطلحات. لو قيل زيادة اللفظ لفائدة وتتعدى هذه الفوائد، تختلف من متكلم لمتكلم، لكان كناولا. سيأتي كلام السيوطي رحمه الله تعالى. وهو ضربان، يعني التذييل نوعان: ضرب نوع لا يخرج مخرج المثل، لا يخرج مخرج المثل، يقابله النوع الثاني ما يخرج مخرج المثل. الضرب الأول لا يخرج مخرج المثل، وهذا واضح لعدم استقلاله، ليس مستقلا، ليس مستقلا لعدم استقلاله بإفادة المراد وتوقفه على ما قبله، بمعنى أن تكون الجملة الثانية مرتبطة ارتباطا تاما بالجملة السابقة، لا تنفك، لا يمكن أن نفك الجملة الثانية ونجعلها كأنها مثل. لماذا؟ لارتباطها بها، أن تتوقف الثانية على الأولى في إفادة المراد، فلا يكون كالمثل، كقوله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور، شاهد في قوله وهل يجازى إلا الكفور، ذلك جزيناهم بما كفروا، أفاد ماذا؟ أنهم جوزوا لكفرهم، ثم قالوا هل يجازى إلا الكفور، جملة مؤكدة، عقبت جملة بعد جملة، والثانية داخلة في الجملة الأولى، وإنما فادت التوكيد، لأن الجملة الثانية مفادها مأخوذ من الجملة الثانية، من الجملة الأولى. إذا قلنا إن المعنى وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص، وهل يجازى أي جزاء، إن عممنا أي جزاء صارت مستقلة، وإن خصصنا الجزاء المخصوص حينئذ المسألة هنا أو الآية في قضية سبب، وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص، صارت هذه الجملة مرتبطة بالمعنى بالجملة السابقة، حينئذ لا يمكن أن تستقل استقلالا لارتباطها بالجملة السابقة، فلا تكون مثلا. إذا قلنا إن المعنى وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص، فيكون متعلقا بما قبله معنى، يعني من جهة المعنى، فلا يصلح أن يكون بمجرده مثلا، لأنه مرتبط بما سبق، لكن يمكن أن يكون مثلا إذا قطعنا هل يجازى أي جزاء إلا الكفور، حينئذ صارت مستقلة ويمكن أن تكون مضرب مثل. النوع الثاني: وضرب يخرج مخرج المثل، يعني ما جرى مجرى المثل، وذلك بأن يقصد حكم كلي منفصل عما قبله جار مجرى الأمثال في الاستقلال وفشو الاستعمال، يعني أن تكون الجملة الثانية مستقلة بنيل المراد وغير متوقفة على ما قبلها. كل نفس ذائقة الموت، هذه سواء تقدمها كلام أو لا، قد تأتي في أثناء الكلام، لكن لكونها حكما كليا وغير مرتبطة بما سبق صحة أن تجري مجرى الأمثال، كل نفس ذائقة الموت، كقوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل، زهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جملة ثانية مؤكدة للجملة الأولى، كذلك زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هل أفادت شيء جديد؟ لا، أكدت المعنى فقط، أكدت المعنى، لكن يمكن أن تستقل إن الباطل كان زهوقا، لأنها ليس ارتباطها بما سبق ارتباط معنى، ارتباط معنى، إنما هي للتأكيد وهي مستقلة بذاتها. وقد اجتمع الضربان ما يجري مجرى المثل وما لا يجري في قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. ها، أين الشاهد؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، إذا لن تخلد، ها، أفإن مت فهم الخالدون، هذه الجملة لها ارتباط أو لا؟ لها ارتباط. ها، هنا عقب جملة بجملة، كذلك هذه الجملة الثانية مضمونها داخل الجملة السابقة: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وانت مثل انت منه افان مت فهم الخالدون، ليس فيه زياده معنى وانما هو داخل فيما سبق. لكن هل يمكن ان ينفك افان مت؟ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نقول هذه الجمله غير مستقله في الافاده، بمعنى انها لو انفصلت عما سبق لارتبط المعنى بها، حينئذ نحتاج الى السؤال فلا تجري مجرى المثل. كل نفس ذائقه الموت، هذه مستقله بمعنى انها تجري مجرى المثل. اذا اجتمع النوعان في قوله. فقوله افان مت فهم الخالدون تذييل من الضرب الاول، وقوله كل نفس ذائقه الموت من الضرب الثاني، فكل منهما تذييل على ما قبله، تذييل على ما قبله. وينقسم التذييل من حيث هو قسمه اخرى الى قسمين، ما اكد منطوق كلام وما اكد مفهوم. ما اكد منطوق كلام اي ما جاء به لتاكيد منطوق الجمله الاولى كالايه السابقه، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، هنا مؤكد لللفظ زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، هذا تاكيد لللفظ، فان زهوق الباطل منطوق وزهق الباطل. والثاني ما اكد مفهومه اي مفهوم الجمله الاولى كقول الشاعر ولست بمستبق اخا، ويمكن الايه السابقه جاء الحق وزهق الباطل، لو نظرنا الى جاء الحق بمفهومها ان الباطل زاهق، لان المجيء مجيء كامل، هنا جاء الحق من كل وجه، اذا بمفهومه دل على ان الباطل زهق، ان الباطل كان زهوقا لو نظر للجمله الاولى، حينئذ نكون من باب المفهوم. ولس بمستبق اخا لا تلمه على شعث اي الرجال المهذب، فان صدر البيت دل بمفهومه على نفي الكمال من الرجال، واكد ذلك بقوله اي الرجال المهذب. ولست بمستبق اخا لا تلمه على شعث، بمعنى ان الرجال فيهم شيء من نفي الكمال من النقص، اي الرجال المهذب، مهذب في بعض النسخ. إذن وجاء بالإغال والتذيل تكرير اعتراض أو تكميل، تكرير هذا النوع الثالث، النوع الثالث يجيء بالإيضاح، وجاء بالإغال ثاني والتذيل الثالث تكرير، هذا الرابع. تكرير، تكرير أي لنكتة اطلقه الناظم رحمه الله تعالى، وهذا يعلم من تعريف الإطناب، كل ما تركه الناظم اعتراض لنكتة لابد من التقييد، لكن نقول تركه الناظم لأنه معلوم من الأصل فلا نحتاج إلى التقييد. إذا من الإطناب التكرير، أشار إليه بقوله تكرير على حذف حرف العطف، لا تكرير وتكرير حذف الواو، هذا جائز بالإجماع في الشعر. تكرير أي إعادة ذكر الشيء ثانيا وثالثا، إعادة ذكر الشيء ثانيا وثالثا، وأطلقه الناظم وفي الأصل قيده الإيضاح قال لنكتة تكرير النكتة، ونقول لعله تركه لأجل دخوله فيه في الحد. لنكتة أي فائدة تقتضيه ليكون إطنابا لا تطويلا، لأن الفائدة أو التكرير إذا لم يكن لفائدة صار تطويلا وهو معيب. وتلك النكتة كتأكيد الإنذار أي تقوية الشيء الأول كالإنذار في قوله تعالى كلا سيعلمون، بمعنى أن التكرير قد يأتي لماذا؟ تأكيد الإنذار، كلا سيعلمون، هذا فيه تهديد، كلا للردع، سيعلمون فيه إنذار، فيه إنذار وتخويف، سيعلمون ستفعل ماذا أصنع بك أو ستعلم، قال ثم كلا سيعلمون. هل في الجملة الثانية شيء زائد على الجملة الأولى؟ لا، هي نفس بعينها، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون بعينها عادة. لماذا أعاد الجملة الثانية بلفظها بعينها؟ نقول من باب التأكيد في الإنذار، هذا يسمى التوكيد اللفظ. نعم أحسن، توكيد نوعان، توكيد الأول، النوع الأول معنوي، والنوع الثاني اللفظ، إعادة اللفظ الأول بعينه، جاء جاء زيد، جاء زيد زيد، إن زيدا إلى آخره. إذن كالإنذار في قوله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ففي تكرينه تأكيد للردع والإنذار المدلول عليهما بكلا. بعضهم هكذا في الأصل قال بكلا وليس كذلك، بل الردع مأخوذ من كلا والإنذار مأخوذ من سيعلمون، واضح؟ كلا تفيد الردع، سيعلمون هذا فيه تهديد، فيه تخويف، فيه إنذار. حينئذ الردع مأخوذ من لفظ كلا وحرف، وسيعلمون هذا نقول مأخوذ، هذا يفيد التخويف والتهديد، وفرق بين مدلول اللفظين. من كان في المرشدي والإيضاح قزويني جروا على هذا. ففي تكريره تأكيد للردع والإنذار المدلول عليهما بكلا، وفي الاتيان بلفظ ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول، أبلغ من الأول. لماذا؟ لأن أصل ثم للدلالة على التراخي في الزمان، هذا الأصل تدل على التراخي، لكنه قد يجيء للتدرج في درج الارتقاء من غير اعتبار التراخي والبعد بين تلك الدرج، بمعنى أنه ماذا؟ يجيء للتدرج، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الجملة الثانية والإتيان بثم تدل على أن التهديد وقع فيه تدرج شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى الحالة القصوى، لأن الثاني بعد الأول في الزمن، وذلك إذا تكرر الأول بلفظه، إذا تكرر الأول بلفظه. وهذا يعني مراده بأن الكلام هنا في توكيد اللفظ، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. التأكيد في الردع والإنذار حصل به كلا سيعلمون، كونه أبلغ لمجيء ثم الدال على تدرج في الشيء إلى أن يصل إلى النهاية القصوى. هذا النوع الأول أو النكتة الأولى. ثانيا كزيادة التنبيه على ما ينفي التهمة والإيقاظ من سنة الغفلة ليكمل تلقي الكلام بالقبول، كما في قوله تعالى وقال الذي آمن يا قومي يا قومي اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قومي أعادها مرة أخرى، فيه تكرار أو لا؟ فيه تكرار، فيه يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، فكرر النداء للتنبيه على ذلك الغرض وغير ذلك من النكات، بمعنى أنهم في غفلة فيحتاجون إلى التكرار. قال يا قومي يا قومي يا قومي، كلما أراد أن يأتي بجملة جاء بلفظ يا قوم. نقول هذا أراد به بالتكرار نفي ماذا؟ التهمة والإيقاظ من سنة الغفلة، من سنة الغفلة. تكرير اعتراض يعني واعتراض، أي ومن الإطناب الاعتراض، من الإطناب الاعتراض، هذا يبحث في كلام على الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل لها من الإعراب. والاعتراض هو أن يؤتى في أثناء الكلام كلام الواحد أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر، ده محل لها من الإعراب، طبعا تكون لفائدة لنكتة لكن غير دفع الإهام، غير دفع الإهام. إذن هو أن يؤتى في أثناء الكلام الواحد جملة واحدة مبتدا وخبر فعل فاعل غيره، أو بين كلامين يعني جملتين جملة وجملة متصلين معنى، فدخل اللفظ من باب أولى، وهذا على مذهب البيانيين وأكثر النحاة أنه يشترط في الكلامين أن يكونا متصلين من جهة المعنى، وأما في اللفظ قد يكون ثم تنافر، فإذا اتصلا معنى ولو بوجه ما صح الاعتراض بينهما بخلاف بعض النحاة أو كثير منهم. أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، سيأتي التفصيل. وهذا مذهب البيانيين ونسب لجمهور النحاة، نسب لجمهور النحاة خلافا لأبي علي الفارسي، فإنه لم يجوز الاعتراض بأكثر من جملة، خلافا لأبي علي الفارسي فإنه لم يجوز الاعتراض بأكثر من جملة، بمعنى أن الاعتراض لا يكون إلا بجملة واحدة، ومذهب البيانيين قاطبة على أنه يمكن أن يكون بأكثر من جملة. ثم اشتراط الكلام يكون متصلا من جهة المعنى أكثر النحاء على عدم اعتباره، بل لابد أن يكون متصلا في اللفظ فقط، وأما إذا كان في المعنى فلا. ولذلك ذكروا أنه يعترض على الزمخشري وهو من أهل البيان، إذا قيل بأن هذه الجملة اعتراضية رد عليه بأن الكلام منفصل لفظا لا معنى، وهو قد رأى للصلاح البيان لا للصلاح النحوي، فثم فرق بين الاصطلاحين. الاتصال بين الكلامين لابد أن يكون لفظا عند أكثر النحاة، وعند البيانيين يشترط الاتصال المعنوي فحسب. ودليل الجواز يعني بالاعتراض بأكثر من جملة قوله تعالى حكاية عن مريم: إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. كم جملة هنا اعتراضية؟ والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم، هذا الأصل. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، جملتان معترضتان، وهذا دليل للجمهور. ويشترط في الجملة أو الجمل المعترض بها أن يكون ليس لها محل من الإعراب، فلو كان لها محل من الإعراب لما صح الاعتراض بها، لما صح الاعتراض بها لا يسمى اعتراضا. ويكون الاتيان بها بين أجزاء كلام واحد، سواء كانت تلك الأجزاء أركانا للكلام كالمسند والمسند إليه، أو غير أركان له كالفضلات والتوابع المتعلقة بهما، أو يكون الاتيان بها بين كلامين اتصل أحدهما بالآخر معنا بأن يكون الثاني بيانا للأول أو تأكيدا له أو بدلا منه، سواء اتصل لفظا أم لا. وهذا الصلاح البيانيين أهل المعاني، لأنهم ينظرون إلى المعنى. فأما النحاة فلا يسمون اعتراضيا، يعني الجملة لا يسمون اعتراضية حتى يكون بين ما قبلها وما بعدها اتصال لفظي، اتصال لفظي، حينئذ صار الاعتراض أو الجملة المعترضة عند النحاة أخص من الجملة المعترضة عند البيانيين. فكل جملة معترضة عند النحاة وهي اعتراضية عند البيانيين من غير عكس، من غير عكس. ويكون هذا الاعتراض لنكتة لفائدة، ومنها التنزيه والتعظيم كما في قوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فجملة سبحانه هذه اعتراضية والمراد بها التنزيه، فهي اعتراض وهو جملة، لأنه مصدر بتقدير الفاعل وقعت في أثناء الكلام، لأن قوله ولهم ما يشتهون معطوف على قوله لله البنات. والنكتة فيه تنزيه الله عما ينسبون إليه من الولد. ومنها التنبيه على شيء كما في قوله: واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. واعلم أن سوف يأتي، واعلم أن سوف، اعلم هذه تتعدى إلى اثنين، أينهما؟ أنهما دخلت عليه سدة مسد المفعولين، أن سوف يأتي ما قدر. فعلم المرء ينفعه، هذه جملة معترضة، جملة معترضة فيها تنبيه لأن العلم نافع. فقوله فعلم المرء ينفعه جملة اعتراضية بين اعلم ومفعوليه وهما أن سوف يأتي إلى آخره، والفاء اعتراضية وفيه تنبيه السامع على نفع العلم لكل أحد. نعم العلم نافع. ومنها الدعاء كما في قول الشاعر: إن الثمانين وبلغتها قد أحوج السمع إلى ترجمان في ثلاث لغات. وبلغتها هذه جملة دعائية، اعتراض في أثناء الكلام، لأن ما بعده خبر إن جاء به لقصد الدعاء. إن الثمانين قد أحوجت، كذلك إن الثمانين، إن واسمها قد أحوجت سمعي، جملة هذه خبر، خبر إن. والواو فيه اعتراضية ليست عاطفة ولا حالية، بلغتها الجملة الاعتراضية قد تقترن بالفاء، حينئذ تسمى الفاء فاء اعتراضية، وقد تقترن بالواو وتسمى الواو اعتراضية، مجرد الصلاح فقط، وقد تخلو عن الواو وعن الفاء، وهذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر. وقد لما نبه على ان الاعتراضيه تقترن بالفاء، لما نبه من الصبان في اول حاشيته على الاشموني قال الجمله الاعتراضيه قد تقترن بالواو والفاء وما اشبه هذه النكات. ولا تكون النكته هنا لدفع الايهام، لا تكون لدفع الايهام، لان اذا كان لدفع الايهام سياتي ذكره في التكميل، وبه يفارق الاعتراض ويفارق التتميم بكونه انما يكون بفضله، والفضله لا بد لها من اعراب. اذا قيل فضله بمعنى توكيد، معنى انه بدل، معنى انه تابع صفه، وهذا لا يكون الا وله محل من الاعراب. واذا كان له محل من الاعراب حينئذ ماذا انتفى كونه اعتراضا، لان الاعتراضيه لا تكون الا الا بشرط لازم لها، صفه لها، وهو كونها لا محل لها من الاعراب. ويفارق الاغاله بكونه لا يكون الا في اخر الكلام، الا في اخر الكلام، لكنه يشمل بعض صور التذييل، وهو ما يكون بجمله لا محل لها من الاعراب، وقعت بين جملتين متصلتين معنى، لانه كما لم يشترط في التذييل ان يكون بين كلامين لم يشترط فيه ان لا يكون بين كلامين، يعني لا يشترط فيه لا الوجود ولا العدم، لا يشترط فيه لا الوجود ولا العدم. او تكميل تكرير اعتراض نو او بمعنى الواو تكميل، هذا مما يجيء مما يكون به الاطناب، يعني الاطناب ياتي لامور او بامور منها التكميل. ومن الاطناب التكميل، ويسمى الاحتراس كما قال الناظم، يدعى بالاحتراس او تكميل، يدعى اي يسمى هذا التكميل بالاحتراس، فله اسمان، له اسمان. ويسمى بالاحتراس لان الاحتراس هو التوقي والاحتراز عن الشيء، وفيه التوقي عن ايهام خلاف المقصود. واما التكميل في الاصطلاح فهو ان يؤتى به، يعني بالكلام، في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، كلام يوهم خلاف المقصود، ياتي بماذا؟ ياتي بجمله او كلمه ترفع هذا الايهام، يعني يوهم هذا الكلام خلاف المقصود، فياتي بجمله ترفع هذا الايهام، يسمى تكميلا، يسمى تكميلا. هو ان يؤتى به في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه. هذا النوع هل هو داخل في اجزاء الكلام ام لا؟ محل نزاع عند النحاة، محل نزاع عند النحاة، لان من الكلام او مما يفيد الفائده التامه عند النحاة قد لا يحصل الا بالجار والمجرور مثلا او بالفضلات. هذا النوع هل هو داخل في اجزاء الكلام او لا؟ فيه اقوال، ثالثها التفصيل، ان توقف عليه فهم الكلام فهو داخل، والا فلا. حينئذ اذا كان لا يتم معنى الكلام الا بذكر الجار والمجرور، ومعلوم ان الجار والمجرور ليس مسندا ومسند اليه، حينئذ اخرجناه، فضلات كلها ليست داخله في مفهوم الكلام عند اكثر النحاة، لكن ينبغي ان يقيد، ينبغي ان يقيد. فيقال المراد بالكلام هو الفائده التامه، وقد تتوقف الفائده هذه التامه على وجود الظرف او الجار والمجرور او النعت او الى اخره، فاذا توقف عليه فالاصل يكون داخلا في مفهوم الكلام، والا فلا. هذا التفصيل كان الصبان رحمه الله تعالى مال اليه في حاشيته على الاشموني. اي قال ان يؤتى به في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، اي بما يدفع ذلك الايهام. ثم هو ضربان، يعني نوعان، ضرب يتوسط الكلام فيؤتى به لذلك الدافع للوهم بين المسند والمسند اليه، يعني يقع بين المسند والمسند اليه، كقول الشاعر: فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي، سقى ديارك صوب الربيع. ها ديارك خطيب امرأة، ديارك هذا مفعول به، صوب الربيع يعني مطر، صوب الصائب المطر، سقى ديارك صوب الربيع، دعا بالمطر، والمطر قد يكون كثيرا غزيرا فيفسد، قال غير مفسدها، هذا استثناء، بمعنى أن المراد هنا الدعاء بمطر مفيد نافع، واما المطر الذي لا يكون نافعا فهذا نفاه بقوله غير مفسدها. فقوله فسقى ديارك صوب الربيع كلام مسوق للدعاء لها، لكن لما كان يتوهم من المطر إذا كثر أنه قد يؤدي حاله إلى خراب الديار وإفسادها فيصير دعاء عليها، دفع ذلك الوهم بقوله غير مفسدها. هنا وقع بين ماذا؟ سقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع، بين الفعل والفاعل، بين الفعل والفاعل. سقى هذا مسند، صوب هذا مسند إليه، غير مفسدها وقع بين النوعين، ووسطه بين الفعل والفاعل، بين الفعل والفاعل. وضرب يقع في آخر الكلام كقوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فإنه لو اقتصر على قوله أذلة على المؤمنين قد يفهم أنه ماذا؟ لضعفهم وقلتهم، لأن القلة قد تكون ماذا؟ ملازمة للضعف. فإنه لو اقتصر على قول أذلة على المؤمنين لجاز أن يتوهم متوهم أن ذلهم لضعفهم وقلتهم، فأتى بقوله أعزة على الكافرين دفع ذلك الوهم. أذلة على المؤمنين قد يتوهم متوهم بأنه لضعفهم وقلتهم، قال أعزة على الكافرين، إذن دفع بهذه الجملة الوهم الذي يمكن أن يكون من جملة سابقة. فأتى بقوله أعزة على الكافرين على سبيل التكميل دفعا لهذا الوهم، وإشعارا بأن سبب ذلك تواضع منهم للمؤمنين، إنما يعني به بسبب لأمر آخر وهو التواضع. ولذا عدي الذل بعلى دون اللام، بمعنى أنه جيء بالجملة الثانية تكميلا لمن قصر نظره، وإلا من نفس الجملة يمكن أن يؤخذ ماذا؟ أن السبب هنا ليس ضعف المؤمنين ولا قلتهم، لأنه عداه بعلى أذلة للمؤمن، الأصل أن يتعدى باللام، عداه بعلى لنكتة لفائدة، حينئذ يمكن أن يقتصر على هذا. ولذا عدي الذل بعلى دون اللام لتضمنه معنى العاطف، كأنه قيل عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع. إذن أو تكميل يدعى بالاحتراس، يعني يسمى بذلك، أو تكميل يدعى أن يسمى التكميل بالاحتراس، يعني يسمى بذلك زيادة على تسميته بالتكميل. أما تسميته بالتكميل كذا قال في الحاشية لتكميله المعنى بدفع إهام خلاف المقصود منه، وأما تسميته بالاحتراس فهو من باب حرس الشيء إذا حفظه، وهذا فيه حفظ المعنى ووقايته من توهم خلاف المقصود، لأن ما أتى به فيه يحترز به عن خلاف المقصود. والتتميم هذا عطف على الإيضاح، على الأول أحسن، ولو عطفت على الإغال كذلك لا بأس، يجوز أن يعطف على الأول ويجوز أن يعطف على الإغال. لو فصل جملة وجاء بالإغال أن جاء هنا من باب التكميل، حينئذ التذييل يكون معطوف على الإيضاح، ويكون قوله وجاء بالإغال يجيء بالإيضاح، جاء بالإغال من باب التوكيد فقط، باب توكيد. على كل يحتمل. ومن الإطناب التتميم، وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة تفيد نكتة، عكس السابق، أن يؤتى بكلام لا يوهم خلاف المقصود، خلاف المقصود بفضلة زيادة تفيد لنكتة، ولا بد من هذا القيد لو لم نذكره، لأن كلامنا في الطريق المقبول مما زيد به على اللفظ، كلام زائد لابد أن يكون لنكتة لفائدة، فلو لم يكن لصار تطويلا أو حشوة، حينئذ صار خارجا عن الفصاحة. كالمبالغة في قوله تعالى يطعمون الطعام على حبه، على حبه ضمير هنا يحتمل أنه عائد إلى الله عز وجل، يعني مع حبه، يعني مخلصين لله عز وجل، وهذا ليس فيه تكميل، ليس فيه تتميم. لماذا؟ لأنه صار من أصل المراد، كأنه اشترط الإخلاص. وأما إذا كان الضمير يعود على الطعام على حبه، يعني مع حب الطعام، هذا صار فيه تتميم، أي مع حبه، والضمير للطعام أي مع اشتهائه والحاجة إليه، فإن الإطعام حينئذ أبلغ وأكثر أجرا. وأما إذا جعل الضمير في حبه راجع إلى الله تعالى أي مخلصين له فلا يكون مما نحن فيه، لأنه لتأدية أصل المراد، ونحوه وآتى المال على حبه على حبه. والفرق بين التتميم والإغال مع اشتراك إمام في كون كل منهما يؤتى به لمعنى فاضل عن أصل المراد اختصاص الإغال بختم الكلام دونه، التتميم قد يكون في أثناء الكلام، والنكتة المذكورة غير مختصة بشيء. قال السيوطي في شرح عقود الجمال لطيفة: تسمية هذه الأنواع وأنواع البديع أمور اصطلاحية، وأنا أرى أنه لو أمكن جمع هذه الأنواع تحت نوع واحد لكان أولى، تذييل وتكميل وكلها تشترك في زيادة لفظ على أصل المراد لنكتة لنكتة. وأما محاولة أن يجعل ويوصل بينها بصلاح خاص كما رأيتم أكثرها فيه تكلف، وإنما يقال زيادة اللفظ على أصل المراد أو أصل المعنى الذي يؤدى بذلك اللفظ لفائدة، احترازا مما لو زيد لا لفائدة، حينئذ سمه ما شئت. وأما أن يقال هذا إغال وهذا تكميل وهذا تتميم فيه تقسيم ثم لا يكاد أن يفرق بينها وبين آخرها. تسمية هذه الأنواع وأنواع البديع أمور اصطلاحية لا مشاحة فيها، وقد يذكر فيها معان ليست بلازمة كون الإغال إلا آخر الجملة، لماذا لا يكون فيها وأثنائها؟ يقول هذا التخصيص بغير لازم، إغال وتكميل ليس بلازم. قال الشيخ بهاء الدين: ليت شعري أي فرق في اللغة بين التكميل والتتميم وهما شيء واحد. ليت شعري أي فرق في اللغة بين التكميل والتتميم وهما شيء واحد. على كل هذه كلها من باب التكلف، وقفو ذي التخصيص ذا التعميم، هذا النوع الأخير مما ذكره من الإطناب. قفو بمعنى تبعية، قفا يقفو إذا تبعه، قفو الأثر أي متابعة واتباع الأثر. قفو ذي التخصيص، قفو مصدر وأضيف إلى فاعله، قفو ذي تخصيص، قفو مضاف وذي معنى صاحب مضاف إليه، وذي مضاف والتخصيص مضاف، ذا بالنصب ما العامل فيه؟ قفو، لأنه مصدر أضيف إلى الفاعل ثم احتاج إلى مفعول به فنصبه، ذا هذا مفعول المصدر وهو مضاف التعميم مضاف إليه، بمعنى أن يتبع الخاص العام، أن يأتي اللفظ عاما ثم يأتي بعده يعطف عليه الخاص، ما دام أنه داخل في اللفظ العام لماذا يخص؟ هذا زيادة على اللفظ، زيادة على اللفظ، لابد له من النكتة، لابد له من فائدة. إذن عطف الخاص على العام من الإطناب، عطف الخاص على العام من الإطناب، أي من الإطناب عطف شيء خاص بعد شيء ذي تعميم أي عام، والمراد ذكره على سبيل العطف للتنبيه على فضله، أي على فضل الخاص على غيره مما شاركه في ذلك العام، حتى كأنه ليس من جنسه، تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات، يعني خصه بالحكم هنا أو خصه بالذكر كأنه مباين ومفاصل لما شاركه من الآحاد تحت اللفظ العام. إذا قلت أكرم الطلاب وزيدا، كأن زيد منفصل عن الطلاب، كأنه انفرد بجنس آخر يحتاج إلى أن نعطفه على ما سبق، ففيه تنبيه بفضله. نعم، والمقتضي له العطف، يعني عطف التغاير ذات على ذات، هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي العطف، لابد. جاء زيد وعمر كل منهما مغاير للذات، حتى صار كأنه شيء آخر مغاير للعام لا يشمله لفظه ولا يعرف حكمه منه، بل يجب التنصيص عليه والتصريح به، كقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. أين محل الشاهد؟ من كان عدوا لله وملائكته، قال وجبريل، جبريل من ضمن الملائكة داخل، فهو فرد من أفرادها، خصه لمنزلته هذا من حيث ذكر الخاص ذكر خاص بعد عام، ذكر خاص بعد عام من حيث المعنى المثال صحيح ودائما نمثل به، لكن من حيث عطف خاص عن عام لا يصح. ها، وهذا الذي ذكره السيوطي في عقود الجمال، ذكر هذا المثال لكن انتقد لأن عطف الخاص على العام لابد أن يكون الخاص معطوفا على لفظ العام. وهنا قال ماذا؟ من كان عدوا تبه لله وملائكته ورسله وجبريل. العطف بالواو يكون على الأول، إذن جبريل معطوف على قول لله وليس على قول ملائكته، فليس من عطف الخاص على العام، لكن من حيث المعنى صحيح، من حيث المعنى صحيح، فهو ذكر خاص بعد عام. لماذا ذكر؟ نقول لبيان فضله ومنزلته، لكن كونه عطفا نقول هذا فيه نظر. والمثال الذي يكون فيه العطف قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهذا واضح. والعكس عطف العام على الخاص صحيح أنه جائز وهو موجود، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي. لمن؟ ها، اسم موصول معنى الذي وهو عام. قال ماذا؟ اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، هو عطف عام على خاص. إذن وقفه ذي التخصيص ذا التعميم بمعنى عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص. مع أن المصنف هنا وكذلك السيوطي رحمه الله تعالى في عقود الجمال لما ذكروا ذكر الخاص بعد العام ولم يقيدوه به بالعطف، إن قيدنا بالعطف المثال يصح، المثال لا يصح الذي ذكرناه سابقا من كان عدوا لله، وإن قلنا ذكر خاص بعد عام هذا أعم من أن يكون بعطف أو لا، إنما يكون مطلق الذكر، وإذا حدد بالعطف حينئذ جاء الاعتراض. وقفوي يعني اتباع، قد يكون بعطف قد يكون بغير عطف، هذا أولى تعميم. ثم ختم الباب بما ذكرناه ابتداء بقوله ووصمة الإخلال والتطويل والحشو مردود بلا تفصيل. ووصمة الإخلال هذا من إضافة بيان، يعني ووصمة هي الإخلال، هي الإخلال، والوصمة هي العيب، والإخلال إفساد المعنى المؤدى بعبارة أقل منه، أقل منه. والتطويل الزيادة غير المتعينة لا لفائدة، أطال الشيء وفيه جعله طويلا. والحشو قلنا الحشو من الكلام في اللغة في الأصل الفضل الذي لا خير فيه، فضل الذي لا خير فيه، والمراد هنا ما تعينت فيه الزيادة ثم قد يكون مفسدا للمعنى وقد لا يكون مفسدا. ووصمة الإخلال والتطويل والحشو مردود، مردود ما قال مردودة، لماذا؟ باعتبار المعنى. ووصمة الإخلال العيب، العيب مذكر والوصمة مؤنث، باعتبار المعنى هنا ذكر، وإلا الأصل يقول مردودة، هذه الثلاثة عيب الإخلال هذا حاصل بالإيجاز، والتطويل والحشو هذا حاصل بزيادة على اللفظ لا لفائدة، قلنا احترزنا به عن التطويل وعن مردود، ذكره باعتبار معنى الوصمة وهو العيب، وهو العيب. والثلاثة مردودة عند علماء البيان لعدم الفائدة في الأخيرين، ولأنهم لا يقبلون التراكيب إلا إذا حصل بها أداء المقصود وتم المراد بها بلا تفصيل، يعني بلا تفريق، فصل الشيء أو بين الشيئين فرق، واضح هذا؟ إذن أراد بهذا البيت أن يشير إلى ما احترزنا به سابقا من قوله إن يكون أقل منه واف، وقوله لفائدة، قوله لي لفائدة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.